بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا شباب، موقع الربانية. هيا هيا، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد. هيا، مصحف جديد زعبان 1430، دورة التدبر، تمارين التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. السلام عليكم. السلام عليكم. الفاتحة الأولى، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا حرام، هذا التصوير حرام. العمرة الثانية لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة في سفرة واحدة. اهلا وسهلا، صدفنا حضرتك، يعني اعز اصدقائي، ربنا يبارك حضرتك، صدفنا حضرتك. اليوم 14 رمضان. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة 15 من رمضان، وسمعنا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. فكما علمت مع من ستحشر، يحشر المرء مع محمد، علمت كيف تحشر. من تقدم حشر متقدما، ومن تأخر حشر متأخرا. ثم أريد بحثا في قول الله عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قراءت فيها إيه؟ من يضل، الذي يضل الناس لا يهديه الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، كيف يكون الرجل أمة؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه لكي تكون أمة، لكي تكون أمة، أول شيء أن تكون عابدا قانتا لله، العباد قانتا لله، حنيفا وما كان من المشركين، أن تجتنب الشرك بكل أنواعه، ألا يتعلق قلبك إلا بالله، شاكرا لأنه أن تعرف نعم الله وتشكر عليه. تمارين التدبر، تمارين التدبر. سأمر فقط على إشارة أن كل واحد هيسأل: جبتها منين؟ جبتها إزاي دي؟ اربط اول الايه باخرها، اجعل الاعمال اسبابا للصفات المذكوره في نفس السياق، فالسياق من المقيدات. اريدك ان تكون عندك خلفيه، ولو خلفيه بسيطه، عن القراءات لتستطيع التامل من وجهات مختلفه، ذلك يفتح لك افاقا في التدبر. هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات، وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة. أحبكم في الله. صمم إنك تخلص ورد النهاردة النهاردة. تمارين التدبر، تمارين التدبر، تمارين التدبر.